هذا احنا نتعرف على حقائق في الحياة، أشياء متواجدة وقد تكون مكتوبة في الكتب أو معروفة بشكل أو بآخر، بأسلوب أو بآخر، ما أكثر الأساليب وما أكثر القصص والحكاوي والروايات التي يخرج منها الإنسان بعظة أو بعبرة أو بمعنى أو بفكرة أو بتغيير حتى في حياته، يحدث ذلك من خلال حقائق في الحياة، أحداث في الحياة، أشياء تحدث وأشياء قبل أن تحدث قد يكون فيها من التحذير والإنذار والإرشاد والتعليمات، وهذا هو الذي يحدث في الحياة. الإنسان يتعلم ومن خلال علمه بيضيء لنفسه وللآخرين. الإنسان قد يكون مثل الشمعة التي تضيء تحرق نفسها، حيث أن عمره يعني إنسان بيضيع معدودة، مش حد بيعمر ولا بيخلد في الحياة، وإنما بينقل العلم والفكر والحضارة من جيل إلى جيل، تنتقل هكذا. فالواحد يعني لما يجي كده يقارن بين المرحلة اللي احنا فيها والمراحل التي مرت علينا، اقتبسنا منهم، تعلمنا منهم، علمونا في المدارس، بيعلمونا وبنعلمهم. اللي بيدخل المدرسة بعد كده كمدرس، بعد ما بيتخرج ما كان طالب بيصبح مدرس وبيبدأ يعطي ويعلم، ونفس الحكاية كل واحد في مجال أيا كان هذا المجال الذي يخوضه، بيبدأ إما يعتمد على نفسه وإما يعلم الآخرين إذا استطاع ذلك ويفيد. والإفادة بالكلام، بالكتابة، بالرموز، أشياء كثيرة جدا، بالعمل، المحاكاة زي ما بيقولوا سيميوليتر، وهكذا.